شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخصاله ومعجزاته ودلائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في الدرس السابق نتحدث عن معنى النبوة والرسالة والوحي، وقد أفضنا الكلام عن النبوة وماذا تعني، وكذلك عن الرسالة وما هي دلالتها، وخلصنا إلى أن كلا من النبوة والرسالة تفيدان معنى عظيما، وهو أنهما أمران خارجان عن ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهما من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبئ من يشاء ويرسل من يشاء، هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا علمنا هذا علمنا أن النبوة لا تكون بالتدرج ولا تكون بالاكتساب، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يكون نبيا يكون نبيا، كما أنه إذا أراد أن يكون مهندسا يكون مهندسا، إذا أراد أن يكون فلاحا يكون فلاحا، يعني بيش بالمراس والتمرن والدربة وغير ذلك من الأمور التي يترقى فيها الإنسان حتى يكون يعني عالما بتلك المهنة أو بتلك الحرفة. بينما النبوة لم تكن من هذه الناحية، لم تكن من الأمور التي تكتسب بالتدرج وتكتسب بالمهارة وبالتمرن، وإنما تكون فوقية، تكون من قبل رب العالمين، هو الذي يختار من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار لنفسه أن يكون نبيا، ولكن الله عز وجل هو الذي اختاره أن يكون نبيا ورسولا. أراد الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه من وراء هذه المعاني وهذه الدلالات أن يرد على من يزعم أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مجرد رجل ذكي عبقري عظيم، يعني شديد الفطانة شديد الذكاء، وبالتالي يستطيع بذكائه وفطانته وشطارته أن يجمع حوله الناس وأن يقيم بهم هذه الملة الأبدية الصرمدية، وأن يقيم بهم هذه الدعوة التي لا نهاية لها إلى يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما خلصنا إليه في الحديث عن معنى النبوة ومعنى الرسالة. ونتابع كلامنا عن الدلالة الثالثة وهي الوحي. والوحي أيضا يقتضي هذا المعنى، الوحي أيضا يقتضي الموحي والموحى إليه والوحي، أي الموحى به، أي يقتضي هذه الأطراف، كما أن الرسالة تقتضي المرسل والرسول والمرسل إليه، والرسالة هي المضمونة والحمولة التي أرسل بها الإنسان تقتضي هذه العناصر الأربعة، فكذلك الوحي يقتضي هذه العناصر الأربعة كذلك: الذي أوحى هو الله سبحانه وتعالى، والذي أوحى إليه، والذي أوحى إليه إليهم بواسطة الموحى إليه اللي هو النبي، والموحى به وهو الوحي وهو الكتاب أو السنة، لأن الوحي مصدر، الوحي مصدر يعني على وزن فعل، ولكن المراد به اسم المفعول، وكثيرا ما يطلق المصدر في كلام العرب ويراد به اسم المفعول. يقال مثلا النقد أي المنقود، الخلق نحن خلق الله أي مخلوقون لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. أو يأتي المصدر على بمعنى الفاعل خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين، خوفا وطمعا، طوعا وكرها أي طائعين أو كارهين، فيأتي المصدر في محل اسم الفاعل كما يأتي في محل اسم المفعول. فعندما نقول القرآن وحي نعني ماذا؟ القرآن موحى به، فهو اسم المفعول. فإذا قلنا مثلا السنة وحي يعني أن السنة موحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي اسم المفعول، وإن جاءت بصيغة ماذا؟ بصيغة المصدر. أما دلالة الوحي اللغوية فإن علماء اللغة ذهبوا به إلى معان شتى، ونقتصر على ثلاثة معاني للوحي. من معاني الوحي الإسراع، من معاني الوحي الإسراع، أوحى بمعنى أسرع، ولذلك تقول العرب الوحى الوحى بمعنى السرعة السرعة، عندما يستحدث بعضهم بعضا يقول له الوحى الوحى، معنى الوحى الوحى بمعنى السرعة السرعة، فهو منصوب على الإغراء، والمراد به يعني إغراء الناس بمدى بالسرعة والإسراع. ومن معاني الوحي كذلك الكتابة، أوحى بكذا بمعنى كتبه، ومنه قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي أوحينا في الزبور، فكانت الكتابة هنا بمعنى الوحي، ويكون الوحي بمعنى ماذا؟ الكتاب. والمعنى الثالث من هذه المعاني التي ذكرها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه هو الخفاء، أي أن من معاني الوحي الإخفاء والإسرار، أوحى إليه بمعنى أسر إليه بأمرين، عندما يكون شخص بجانبك فتسارره يعني تتكلم معه بسر، ماذا يقول الجالسون؟ أوحى إليه بشيء، بمعنى أسر إليه بشيء. وهذه الدلالات كلها يعني تصدق على الوحي المنزل من قبل رب العالمين، يصدق عليه الوحي بمعنى الإسراع السرعة، لأن الوحي عندما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل بسرعة، عندما يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه بسرعة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما ينزل عليه الوحي يأخذه شيء من الغطيط كغطيط النائم، فإذا سري عنه يقرأ علينا سورة طويلة، يعني لما نزلت عليه نزلت عليه بسرعة، ولكن لما قرأها على الناس قرأها وهي طويلة، أو حدثهم بأمر غيبي كحديث القيامة والساعة وما إلى ذلك، يعني حديثا طويلا، بينما أن الوقت الذي أوحي به إليه قليل جدا. فمن هذه الناحية فهو يعني ماذا؟ يعني السرعة. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طرق الوحي أو كيفيات الوحي التي تأتيه، كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يدل على ماذا؟ على سرعة الوحي، على أن الوحي عندما يصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا لا يفهم كأنه صلصلة الجرس، ولكنه بمجرد أن ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يفهمه بتفاصيله، يفهمه بآياته أو أحاديثه أو غيبياته أو ما يحمله ذلك، ما يحمله ذلك الوحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن ينسى لكثرة ما ينزل عليه في وقت وجيز في وقت قصير. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من النسيان، يخاف من النسيان، فإذا به يحاول أن يكرر ويستدرك ويتابع الوحي، فيقول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في ماذا؟ في فؤادك، وقرآنه أي قراءته على الناس، يعني علينا أن تحفظه أنت، وعلينا أن تستطيع أن تقرأه على الناس، لأنهما عمليتان، العملية الأولى استيعاب الوحي، والعملية الثانية تبليغ الوحي. والمكلف بالإقدار، أنه الذي يقدرك على هاتين المهمتين، على هاتين الصفتين، هو الله سبحانه وتعالى. فلا تتعب نفسك. إذن فالوحي هنا يعني ماذا؟ يعني السرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، في صلح ما يسمى بصلح الحديبية، وبعض أهل السير يطلقون عليه غزوة الحديبية، لأنه كادت أن تكون معركة. والغزو في الأصل ليس هو المعركة، إنما الغزو هو القصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الحديبية، بمعنى قصد العمرة، فأحصر في الحديبية، فمنع في الحديبية، فسمي بغزوة الحديبية أو صلح الحديبية. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، رحلة الحديبية، تنزلت عليه سورة الفتح التي نعلمها جميعا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وهو صلى الله عليه وسلم على ناقته، تتنزل عليه وهو راكب على ناقته، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأله، بمعنى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبها ناقة سيدنا عمر، يسأله عن أمور. يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. لماذا لا يجيبه؟ لأنه صادف وقت نزول الوحي، صادف وقت نزول هذه السورة. سأله مرة ثانية مرة ثالثة، كل ذلك لا يجيبه صلى الله عليه وسلم. فحرك ناقته رضي الله تعالى عنه، وغضب وقلق، اشتد أمره، وقال: تكلتك أمك يا عمر، رزأت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لم يجبك. يعني يخاف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه لما كان في ماذا؟ في الحديبية، لما كان يقول له: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في القتال، وعمر رضي الله يريد أن يقاتل المشركين، فكأنه خاف أن يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يجيبه. والأمر ليس كذلك، إنما الأمر أن الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت الذي يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نخاطبه نحن، لأنه يتلقى الوحي من الملك. إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نوقظه نحن، لأنه قد ينزل عليه الوحي في المنام، لأن ما يراه الأنبياء وحيون، رؤيا الأنبياء وحيون. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فنفذ ما رآه في الوحي، وقد رأى في وحي المنام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وحي المنام أنه سيطوف بالبيت العتيق، قد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب إلى الحديبية. فلما كانوا في الحديبية كان عمر يحاجج بها، يأخذ هذه الرؤيا ويحاجج بها، ويقول لأبي بكر: ألم يقل لنا إنه رأى في منامه أنه سيطوف بالبيت العتيق؟ يعني أخذها بمثابة حجة والدليل. فكان أبو بكر يقول له: وهل قال لك في هذا العام؟ إن أبو بكر دائما أعلى شأنا من عمر رضي الله تعالى عنه، أذكى من عمر رضي الله تعالى عنه، ولا لا؟ من هم أذكى من الآخر؟ هما يتنافسان الذكاء، هما كفرسي رهان، سارة يسبق أبو بكر وسارة يسبق عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أري عامين هذا؟ هل قال لك في هذا العام؟ إذن ستحقق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سري عنه يعني ذهب عنه الملك واستقر الوحي استقرت سورة الفتح في صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين عمر؟ معنى أين الرجل الذي كان بجانبي؟ اسألني. فنودي عمر وهو يذهب بعيدا أمام القافلة أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر لقد أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من حمر النعم. لقد أنزلت علي آنفا آنفا يعني قبل قليل سورة هي أحب إلي من حمر النعم أي من الإبل والبقر وكل ما هو أحمر من الأنعام وكل ما هو أحمر من النعم أحب إلي من حمر النعم. فقرأ عليه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلح الحديبية فتح أي مفتاح للفتح مكة الذي سيأتي بعده. الشاهد عندنا أن سورة كاملة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات كان عمر يقول له يا رسول الله فينزل عليه من الآيات الشيء الكثير. فيكون الوحي هنا بمعنى ماذا؟ الإسراع. المعنى الثاني كتب فالكتب كتب الله عز وجل عندما نقول أنزل الله عز وجل كتابا بمعنى أوحى بوحي. وسمي الوحي كتابا لأنه يكتب أو لأنه يسرع به كسرعة يد الكاتب بالكتاب. يعني يمكن أن يكون وجه الشبه من حيث أنه يكتب ولذلك يطلق على القرآن الكتاب ويطلق على الكتب السماوية الكتب بمعنى الوحي لأنها كتب كتبت. أو يكون وجه الشبه بين الوحي والكتابة هو السرعة فيلتقم على المعنى الأول سرعة حركة ماذا؟ حركة يد الكاتب الذي يكتب يعني تكثر حركة يده. فشبه الوحي بالكتابة من هذه الناحية من كونه سريعا. المعنى الثالث هو الإخفاء وهذا المعنى واضح في الوحي فإنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة ولم يسمعوا شيئا. يوحى إلى صدر الإنسان وهو بين جلسائه ولم يعلموا عن ذلك شيئا. فيكون أمر الوحي خفيا أمر الوحي خفيا. وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبدو عليه تلك الأمارات التي يعرفونها أمارات نزول الوحي عليه إلا وهم ينتظرون ما ستسفر عنه تلك الحالة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كنا نفعل كذا فأنزل الله عز وجل كذا. فيضبطون بهذه الحالات وبهذه الأوقات يضبطون بها أسباب نزول الوحي أي الأسباب التي تبين لهم أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وهذه الآية نزلت بسبب كذا. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه وأما الوحي فأصله الإسراع. فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا. وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي لأن هناك إلهامات الوحي إلى الأنبياء وحي وهناك أمور أخرى دون الوحي لا ترقى إلى مستوى الوحي ولكنها تسمى الإلهام. سميت وحيا تشبيها لها بماذا؟ بالوحي في السرعة وليس في الحمولة والدلالة. في الوحي أمر من الله سبحانه وتعالى يتنزل به الملك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذيرين بلسان عربي مبين. بينما الإلهام هو أمر يلقى في روع الإنسان يبعثه على امتثال أمر أو ترك نهي. فإلهامون ليس ملكا، وإنما شيء يقذفه الله عز وجل في قلب عبد من عباده فيقوم ويتحرك. ممكن تسميه أنت يخطر ببالك، ممكن تسميه الخاطر، ممكن تسميه الباعث، ممكن تسميه الإلهام. يلقي الله عز وجل في قلب الإنسان فيتحرك. فإذا بسبب ذلك الشيء الذي ألقاه الله عز وجل في قلبه يعني وصل إلى أمر عظيم ووصل إلى خير كثير. ويذكر على سبيل المثال في هذا الباب وحي الله عز وجل إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ألقيه في اليم. الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن تلقي ولدها في ماذا؟ في البحر. يقول العلماء هذا الوحي ليس وحيا كوحي الأنبياء أي بواسطة الملك، ولكنه وحي إلهام ألهمها الله عز وجل هذا الأمر لكي تحفظ ولدها من بطش فرعون. فإذا بهذا الأمر أدى بموسى عليه الصلاة والسلام إلى قصر فرعون وإلى احتضان فرعون له وإلى آخر ما نعرف في هذه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي هو الوحي بمعنى الإلهام لم يكن خاصا بالملائكة، لم يكن خاصا بالبشر، بل حتى المخلوقات الأخرى يوحي الله عز وجل إليها، يوحي الله عز وجل إليها. فنجد في القرآن الكريم وأوحى ربك إلى النحل. وإذا قال الله عز وجل أوحى ربك إلى النحل فليس الأمر خاصا بالنحل، وأوحى أيضا إلى النمل. وأنتم تعرفون أن النمل خصوصا في هذه الأوقات يعني في أوقات الشتاء لكي تكون الشتاء، والنمل ماذا يفعل؟ يخزن تحت الأرض البذور الشعير والقمح والأمور التي يحصل عليها يخزنها. فإذا نزلت الأمطار ماذا يفعل بها؟ يخرجها حتى لا تنبت، لأنها إذا تسقت غادي تنبت. حتى لا تنبت ماذا يفعل لها؟ يعني يخرجها لتجف ثم يعود بها مرة أخرى. ولكن عندما يخرجها يرتزق منها الطير وترتزق منها أمور أخرى، يعني فرزق البعض في يد ماذا؟ هذا خزان وهذا مرزوق، الإنسان هذا مرزوق وهذا خزان. على كل حال يعني هذه الأمور كلها عن طريق الوحي. الله عز وجل أوحى إلى السماوات والأراضين أن تكون على هذا النمط وأن تسير في هذا في هذه الأفلاك، كل في فلك يسبحون. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، نعم زيد سبع قبل منها، قبل إيتيا طوعا أو كرها. ما معنى إيتيا طوعا أو كرها؟ يعني أن الله عز وجل أوحى إلى السماوات والأراضين أن تطيعه وأن تسبح له وأن تسير على مراده. فقالتا أتينا طائعين، فأطاعت السماوات والأرضون وأطاعت الأفلاك كلها والأملاك كلها والأجناس كلها والأشجار كلها إلا الإنس فريق وفريق. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات بالإجماع ومن في الأرض بالإجماع والشمس بالإجماع والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، واش كاين الاستثناء ولا ما كاينش الاستثناء؟ ما كاينش الاستثناء. والشجر والدواب فين كاين المشكله؟ في هذا الصف ديال الانسان، في صف الانسان ما قالش والناس. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني ان الوحي كان إلى هذه المخلوقات كلها، فإذا بها كلها امتثلت إلا الإنسان إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. سمي الوحي وحيا، سمي الإلهام وحيا تشبيها له بالوحي إلى النبي، وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه لأنه يسرع كما يسرع الوحي. وهناك وحي الحاجب واللحظ عندما يشير الإنسان بماذا؟ بعينه. ومنه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قيل في معنى أوحى إليهم، قيل أشار إليهم زكريا عليه الصلاة والسلام إشارة مفهمة، إشارة تفهمهم المراد وهو أن يسبحوا بكرة وعشية، لأن أن هنا أن حرف تفسير، فأوحى إليهم أن سبحوا، أن كل أن جاء بعدها فعل أمر فهي تفسيرية، كل أن جاء بعدها فعل أمر وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. فكانت هذه أن تفسيرية تفسر ماذا؟ دلالة ذلك الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى النمل، أو دلالة ذلك الوحي الذي أوحى به زكريا إلى قومه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وقيل أوحى إليهم كتب إليهم، يعني لم يشر لا باليد ولا بالعين ولا باللحظ، ولكن كتب إليهم كتابا من محرابه وأخرجه إليهم. ومضمن هذا الكتاب، ومضمن هذا الكتاب أن سبحوا بكرة وعشية، فيكون الوحي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الكتاب. وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، السر والإخفاء. ومنه قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم. القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أتى بهذا المثال ولم يأتي بالأمثلة التي زقناها وذكرناها لوضوحها. الله عز وجل عندما يحيي إلى النبي في وسط أصحابه لا يشعرون بشيء حتى يسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم قال الله عز وجل كذا وكذا. ولكن الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أراد أن يعمم أن هذا الإعلام في سر، أن هذا الإعلام في سر يعني بما يسمى ماذا؟ وحيا، يطلق عليه الوحي من باب التشابه في السر وليس التشابه في الدلالة والمعنى. فوحي الشيطان وسوسة، ووحي الله عز وجل حق، أن يكون الحق يقابل الوسوسة أو يكون بجانب الوسوسة. فوحي الشيطان غرور، ووحي الله سبحانه وتعالى يعني نور وكتاب مبين. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني عندما تجادل شخصا قد تمكن الشيطان في قلبه يعني يغلبك بالحجج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيته بملء الأرض حججا تأولها، لو أتيته بملء الأرض حججا تأولها. لماذا؟ لأن عنده المحامي، عنده الموحي إليه الذي يقول له ما يقول، يوسوس إليه، يعلمه الجدال، يعلمه ما يجادلك به. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم زيد ليجادلكم، يعني إذا أنت تجادل من؟ تجادل الشيطان الذي يوسوس إلى هذا الشخص ويعلمه ما يرد به عليك. ومنه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل في ذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. هذه بعض دلالات الوحي التي ذكرها الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، وقصد من ورائها أن يبين أيضا أن الوحي أمر خارج عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي كالنبوة والرسالة أمر خارج عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الوحي كما يزعم بعض المتأخرين فيضان الشعور القلبي أو كذا، أو يعني تفكير ينبع من ذلك التفكير يعني كذا، فإذا بالإنسان يتوصل إلى كذا. بعض الدراسات المعاصرة للوحي، لظاهرة الوحي، يحاولون أن يفسره بهذا التفسير. لماذا؟ لأن عقولهم لا تستطيع أن ترى خيطا يصل بين قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين. لا يقدرش يشوف هذاك الخيط، هذاك الخيط، هذاك المسار، هذاك الطريق الذي يتنزل منه الوحي، ما يستطيعون أن يروه. لماذا لا يستطيعون أن يروه؟ لأن جعلوا تلك المقاييس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. فقالوا كيف يتلقى الإنسان البشري المادي الطيني من الملك ولم يكن بينهما تجانس؟ ومن الصعب جدا أن يتلقى جنس من جنس مخالف له. كيف تفهم أنت عن الطير وعن الحجر وعن عندما ترى دابة من الدواب كيف تخاطبها وتخاطبك وتفهم عنها وتفهم عنك؟ لأن الجنس يختلف. وما دروا أن حتى هذه الحيوانات وهذه الدواب جعل الله عز وجل طريقا يصلها بالإنسان عن طريق المعجزة. ففهم الرسل والأنبياء عن الدواب، عن المخلوقات، لكي تعلم أنهم أيضا يأخذون عن الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك أو بواسطة النفس في الروع. ألم يكن سليمان علم منطق الطير؟ ألم يكن سليمان علم منطق النملة ومنطق هدهد وفصحت هدهد وهو يقول له إني وجدت امرأة قبلها وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أية فصحة هذه وأية عقيدة هذه يحملها هذا الطائر في بين جناحيه؟ إذا كان هذا فالوحي من الله عز وجل من باب أولى. إذا تستطيع أن تتعلم أو أن تعلم ما يقوله الأدنى فأن تعلم ما يقوله الأعلى من باب أولى، لأن الأعلى قادر على أن يلقي إليك بهذا الوحي سبحانه وتعالى. بهذا ختم القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه هذا الفصل الأول في معنى الرسالة والنبوة والوحي، لينتقل بنا إلى الفصل الثاني في معنى المعجزات. فقط هذه مقدمة لكي نتحدث عن المعجزات، لأن الوحي مرتبط بالمعجزات من حيث ماذا؟ من حيث التصديق. لا يمكن أن يأتي شخص فيقول لك قال الله لي في قلبي أو قال الله لي في أذني فتصدقه بدون أن يكون هناك بينة، أن يكون هناك دليل، الذي هو المعجزات التي أيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. اعلم، يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها وهي على ضربين. اعلم أن هذا الاسم المعجزة إنما جاء من قولك عجز فلان عن الإتيان بكذا من العجز الذي هو عدم القدرة. ماذا يفهم من المعجزة، من لفظ المعجزة؟ يفهم منه أن المقصود بالمعجزة التحدي، أن المقصود بالمعجزة التحدي، أسلم أو افعل مثل هذا، افعل فإن لم تستطع فآمن، كما قال الله عز وجل في أوائل سورة البقرة فاتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا، ثم قال الجملة الاعتراضية ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعل يعني فإن تستطيع أن تفعل فافعل، هذا هو التحدي، هذا هو الإعجاز. فعلا ثبت إعجازهم وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا لا بمثله ولا بحديث مثله ولا بعشر صور منه ولا بأقصر صورة منه، يعني ثبت عجزهم ثباتا يعني واضحا بينا يعلمه الناس جميعا. فما الذي بقي لهم؟ أن يتقوا، أن يمتثلوا، فإذا لم يمتثلوا فإنه يعني لا عذر لهم أمام الله سبحانه وتعالى بدليل البينات. وهي على ضربين، المعجزة تنقسم إلى ماذا؟ إلى ضربين. ضرب هو نوع من قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجزهم عنه فعل لله تعالى دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت وتعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم. النوع الأول هو الإعجاز بشيء يفعله البشر، شيء يفعله الناس، ولكن أعجزك به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى أعجزك به الله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يتحداك به. أعطاك أحد المثال بسيط جدا، وهو التحدي بتمني الموت. قال لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل بإمكانهم أن يتمنوا الموت؟ لا، بإمكانهم يعني بإمكان الإنسان أن يتمنى الموت، أن يقول: اللهم أميتني، ولا لا، اللهم لا يطلع علي هذا الفجر، أو على هذا اليوم، أو هذا الشهر، أو هذا العام. يعني بإمكان الإنسان أن يتمنى الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى أعجزهم عن أن ينطقوا بها، أعجزهم عن أن ينطقوا بماذا؟ بتمني الموت، ولو على سبيل الاستهزاء، ولو على سبيل النفاق. فدل هذا على أن هذا الوحي الذي تحداهم بتمني الموت ولم يفعلوه من الله سبحانه وتعالى. مثال آخر أيضا واضح في هذا الباب، واحد الصورة من اللي يذكروها الناس يحتقرونها، مع أن القرآن الكريم ليس فيه محتقرا، القرآن الكريم كله عظيم، كله كريم، كله مبين، كله معجز، كله من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما يذكر الناس تبت يدا، يعني أنت لا تعرف إلا تبت يدا، ويقصدون بذلك صغير شأن تبت يدا، مع أن تبت يدا فيها واحدة معجزة كبيرة جدا، وهي ماذا؟ تحدي أبي لهب أن يقول لا إله إلا الله، ولو على سبيل النفاق، ولو على سبيل التحدي أيضا. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تليت الآيات على أبي لهب وعلى زوجته أم جميل حمالة الحطب، ولم يستطع واحد منهم أن يتحدى ويقول: يزعم محمد أننا سنصلى نارا، فها نحن نقول لا إله إلا الله. خليه يقولها، ما يستطيع، مع أن هذا في مقدور البشر، في مقدور الإنسان أن يقول لا إله إلا الله. وكي يقولوها ناس ما كيقولوها، واش كيقولوها ولا ما كيقولوهاش؟ شي واحد مثلا من مخالفين، شي واحد مثلا من اليهود أو النصارى، قل لا إله إلا الله، أنا قلتها، يلا لا إله إلا الله، وماذا بعد؟ يعني يقولها من على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستهزاء والتهكم. ولكنك لست معجزا ومتحديا كالنبي حتى لا يستطيع أن يقولها، حتى لا يستطيع أن يقولها. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قلت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما تمنوا أبدا. وما قام أبو لهب ليقول للناس لا إله إلا الله مرة واحدة، فكان هذا دليلا على أن سورة تبت يدا نزلت من عندي عالم الغيب والشهادة، من عندي من يعلم أن هذا الرجل سيكون مصيره سقر والعياذ بالله. لماذا لم يقل القرآن الكريم مثلا: تبت يدا أبي سفيان سيصلى نارا ويسلم أبي سفيان فيما بعد؟ فيتناقض القرآن، فيكون فهذا القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان. أو أن خالد بن الوليد ما فعل بالمسلمين في أحد سيقع له كذا وكذا، ثم يسلم ويخالف ما نص عليه القرآن الكريم، هذا لم يحدث أبدا. فهذه من الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن الكريم أنها ستحدث في المستقبل، فحدثت كما وصف القرآن الكريم، كما قال تعالى: ولا تعلمون نبأه بعد حين، أي عندما تتنزل تلك الواقعة التي أشار إلى القرآن الكريم، عندما تكون حدثا واقعا ككفر أبي لهب المستمر حتى الموت، وكرمي الوليد بن المغيرة على خرطومه سنسمه على الخرطوم، وكانتصار الروم على ماذا؟ على الفرس في بضع سنين، وغيرها من الأحداث التي أخبر بها القرآن الكريم فوقعت. فكان إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقولون حدث القرآن بكذا فوقع منه كذا ونحن ننتظر كذا، يعني لا يشكون في أن ما أخبره بالقرآن الكريم سيقع ولا ريب. هذا الصنف مما يقدر عليه الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى أعجزهم عن أن ينطقوا به أو عن أن يأتوا بمثله. وقال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه قال: كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم، يعني يشير إلى من يقولون بالصرفة، بمعنى أن هذا الشيء المقدور عليه صرفهم الله عنه، وإذا صرفهم عنه بمعنى أنه لم يبقى مجال للتحدي، لأنه ينبغي أن تتحدى الإنسان بما يمكن أن يأتي به أو أن يفعله أو أن يقوم به، أما أن تتحداه بشيء يعني بشيء لم يكن في مقدوره فهذا خارج في حلبة التحدي وفي حلبة السياق. فهذا القول بالصرفة يقوله النظام والمعتزلة ولا يقول به أهل السنة والجماعة. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله لنتابع الحديث عن الضرب الثاني من المعجزات وماذا يعني ذلك. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.